الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، الحديث السابع من متن الأربعين النووية يقول النووي رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل تميم الداري، واسمه تميم بن أوس الداري، واسمه تميم بن أوس الداري، وكنيته أبو رقية. ورقية هذه بنته، ولم يولد له غيرها فكني بها، ليس له من الأولاد إلا بنت واحدة اسمها رقية، وكان يكنى بها. كان تميم نصرانيا، وقدم المدينة سنة 90 هو وأخوه نعيم فأسلم وسكن المدينة، ثم انتقل من المدينة إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وغدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال. كل الأحاديث التي تأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تروى عنه. يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فكل الأحاديث تأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الجساسة والدجال، فرواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم هذا، لأن تميما كان مسافرا ركب البحر هو وجماعة، فأنقذه الأمواج إلى جزيرة فرأى الدابة الجساسة ورأى الدجال، فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه على المنبر. لذلك قالوا: حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث الجساسة، وعد ذلك من مناقبه ومن فضائلها الصحابيه. وكان رضي الله عنه كثير التهجد، كثير الصلاة، كثير القيام لله رب العالمين، كثير العبادة، ومات بالشام سنة 40 من الهجرة، وقبره بميت جبريل بفلسطين رضي الله تبارك وتعالى. أما الحديث الذي يرويه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين يعني دين الإسلام، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح له. وأصل النصيحة من الإخلاص، أصل النصيحة من الإخلاص، كما يقال نصح العسل، يعني خلص من شواذبه. والنصيحة من حقوق المسلمين الواجبة على كل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من بينها: وإذا استنصحك فانصح له. أي رجل يأتيك فيطلب منك النصيحة لا بد وأن تنصح له، لا بد وأن تبين له، وإذا استنصحك فانصح له، وهذا حقه عليك. وهذا الحديث حديث الدين النصيحة حديث عظيم، ويكفيك دلالة على أهميته أنه يجمع أمر الدين كله في كلمة واحدة هي النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا يدل على شرف وعظم النصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها هي الدين، كما جاء عنه في الحديث الآخر: الحج عرفة، يعني أشرف وأعظم منازل الحج الوقوف بعرفة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فهي عظيمة القدر، عظيمة الشرف. والنصيحة وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء والرسل بعثوا لينذروا قومهم وليبشروهم وليدعوهم إلى عبادة الله تعالى ولينصحوهم. فنوح عليه السلام قال لقومه: أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم. وقال هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعندما أخذت الرجفة قوم صالح قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فالنصيحة من وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة، يعني لم يقل: الدين النصيحة لفلان ولفلان ولكذا ولكذا. فأبهم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة عن ذلك، وحينئذ يرسخ الكلام في عقولهم. فأنت إذا قلت الكلام على هيئة السر هكذا تتكلم فقط، فربما لا ينتبه المستمع إلى كثير من كلامك. ولكن إذا كان الكلام على هيئة سؤال وجواب فإن الإجابة تنطبع في ذهن المستمع. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه مع أصحابه، فكان يسألهم عن شجرة من شجر الثواب هي المسجد. وعندما جاء جبريل عليه السلام سألهم: أتدرون من السائل؟ وهكذا. هذا لتشغيل العقل ولتنبيه السامع ليرسخ الكلام في عقله. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرات. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ وهذا فيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على العلم، حيث لم يسكتوا، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لمن تكون النصيحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا كذلك من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث فصل بعدما أجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، ثم فصل بعد ذلك قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: النصيحة لله. والنصيحة لله تعالى تتضمن أشياء: أولها الإيمان بوجود الله جل وعلا، وهذا من النصيحة لله تعالى أن تؤمن بوجود الله. وإذا فإن كثيرا من الملاحدة وكثيرا من الشيوع الدين لا يؤمنون بوجود الرب، لا يؤمنون بوجود الرب، لا يقولون، يقولون لا يوجد إله ولا يوجد رب، فالكون هكذا وجد صدفة. فأول ما تتضمنه هذه الجملة أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بربوبيته سبحانه، بأنه الخالق المالك المدبر الرافع المحيي المميت. وتتضمن كذلك الإيمان بألوهيته سبحانه، بأن تصرف جميع العبادات إليه سبحانه، ولا تصرف العبادة إلا لله. فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، وإذا أشرك حبط عمله، فإن أشركت لا يحبطن عملك. والشرك لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من عظيم خبر الشرك أن الله لا يغفره، وأن صاحبه مخلد في النار إلى أبد الآبدين. وكذلك تتضمن النصيحة لله الإيمان بأسمائه وصفاته. فالله تبارك وتعالى لا بد لنا أن نؤمن بأسمائه ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن نؤمن بصفاته ما علمنا منها وما لم نعلم. الأسماء التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الكتاب والسنة. ولا نسمي الله تبارك وتعالى باسم ليس من أسمائه، ولا نصف الله تبارك وتعالى بوصف ليس من صفاته، وكذلك لا نعطل أسماءه ولا صفاته، وكذلك لا نشبه الله تبارك وتعالى بأحد من خلقه، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن جملة ما تتضمنه النصيحة لله إخلاص العبادة لله جل وعلا، أن تخلص العبادة لله، فلا تشرك في العبادة شركا أكبر، ولا تشرك في العبادة شركا أصغر، إخلاص النية لله جل وعلا. أما النصيحة لكتابه وذلك بتلاوته وتدبره وتعقله والاستماع إليه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والدفاع عنه، يدافع الإنسان عن كتاب ربه وعما جاء فيه. الكتاب العظيم أحل أشياء وحرم أشياء، فننتهي هذه الأشياء التي أحلها، وننتهي عن هذه الأشياء التي حرمها، وعلينا أن ندافع عن هذا الكتاب العظيم، فندفع عنه تحريف المبطلين، وعلينا كذلك أن نصدق خبره تصديقا جازما. فالقرآن العظيم أخبر بأشياء حدثت للأمم السابقة، وأخبر بأشياء سوف تحدث بعد ذلك من قيام الساعة والبعث والحساب والنشور وغير ذلك. فلا بد وأن نصدق بما أخبر به مسبقا وبما أخبر به مما سيقع بعد ذلك. وكذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ليس كما يقول أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق. وهذا حدث في زمن الإمام أحمد لما عاد كعب المعتزلة وعادت كلمتهم، ونشروا في الناس أن القرآن مخلوق، وهرب من الفتنة من هرب، وثبت في الفتنة من ثبت. وأعظم من ثبت في هذه المحنة وفي تلك الفتنة الإمام أحمد رحمه الله، نصر الله تبارك وتعالى به الدين كما نصر بالدين أبا بكر يوم الردة، فسمي لذلك بإمام المحنة رحمه الله تعالى. فهذا من باب النصيحة لكتاب الله، والنصيحة لرسوله تكون بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق معنى وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله، إلا رسول الله. فنحن لا نتبع شيخا، ولا نتبع عالما، ولا نتبع جماعة، ولا نتبع حزبا، وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباعنا لشيخ من الشيوخ أو لعالم من العلماء إنما لاتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن هذا العالم زل وضل وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لتركناه واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تجريد المتابعة من أول ما تتضمنه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبعه ولا تتبع غيره، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة العبد له، ودلالة على محبة العبد لله جل وعلا، ودلالة كذلك على محبة الله للعبد وهو المطلوب والمراد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله، وهذا حال الأكثرين من الناس اليوم. لو سألت أي رجل من الناس هل تحب الله تعالى؟ يقول لك: لا شك تحبه. وما دليل حبك لله؟ أنت لا تصلي وتصوم وتفطر في نهار رمضان، وتفعل المعاصي، وتنظر إلى النساء، وتسمع الأغاني، وتفعل كذا وتفعل كذا. فما دليل محبتك إذن؟ يقول لك: ولكني أحبه. يقول له: كذبت، لو كنت تحبه حقا لعملت بما جاء منه وبما أمر به. فالله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله، يعني زعما منكم تزعمون أنكم تحبون الله، فاتبعوني طاعة يحببكم الله. بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بأنه رسول الله حقا فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع أو إلا بما أمر. وكذلك من النصيحة لرسوله أن لا تخصه بشيء من صفات الربوبية ولا من صفات الألوهية. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد مات، ولا يملك لنفسه في أمر الحياة ولا بعد الممات شيئا. أوذي حارب المشركين، حارب المشركين، جرحوه يوم أحد وفي غيرها جرحوه، ألقوا عليه سنة الجسور فعلوا، فلا يملك ضرا لنفسه ولا نفعا. فمن باب أولى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ف فلا يخص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من صفات الربوبيه ولا بشيء من صفات الالوهيه، فلا نتوسل به ولا ندعوه ولا نذبح له ولا نتقرب اليه ولا نتمسح بقبره كما يفعل القبوريون اهل الضلال. لا نخصه بشيء لا من صفات الربوبيه ولا من صفات الالوهيه، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، وهذا انما لرفعته صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى ناداه في اعلى المقامات بلفظ العبوديه، سبحان الذي اسرى بعبده، وانه لما قام عبد الله يدعوه، ففي اعلى المقامات وفي اشرف المقامات ناداه الله تبارك وتعالى باسم العبودية، فهو عبد صلى الله عليه وسلم. وقال إنما أنا عبد كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندافع وأن ننافح عن شريعته وأن ننصره حيا وميتا، ننصره حيا لو كنا موجودين في زمانه للزمنا ان ندافع عنه وان نفديه بارواحنا وان نفديه باموالنا واولادنا وازواجنا وابائنا وامهاتنا صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته بان ننصر سنته صلى الله عليه وسلم. نشر السنه والدفاع عنها ورد الاباطيل ورد كلام اهل البدع والاهواء ورد كلام المبتدعه والجهال واهل الضلال، نرد كلامهم ونعتني باحاديثه صلى الله عليه وسلم. هذا من باب النصيحه الى رسول الله كذلك، ان نعتني باحاديثه صلى الله عليه وسلم تصريحا وتضعيفا، تصريحا لكي نعمل بها وتضعيفا لكي نردها وألا نعمل بها، فإن معظم البدع وأكثر البدع إنما جاءت من خلال الأحاديث الضعيفة التي حدث بها أهل البدع والضلال وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام الإمام الألباني رحمه الله على السنة وعلى دواوين السنة تصحح وضعف، هذا من باب النصرة وهذا من باب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من باب النصيحة لله، لأنه بهذا نصر دين الله جل وعلا. وكذلك من باب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترفع صوتك على صوته حيا ولا ميتا. حيا معروف، ما ينبغي لأحد من الصحابة أن يرفع صوته على صوت رسول الله، ولا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزل قول الله تعالى ناهيا للصحابة عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن رفع صوته على صوت النبي حبط عمله وهو لا يشعر. وبعد مماته كذلك لا يليق لنا ولا يجوز لنا ان نرفع اصواتنا فوق صوت النبي، فلا تاتي في مسجده وترفع صوتك، وهذا يصنعه اهل الشرك واهل الضلال، يذهبون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينادون بأعلى أصواتهم مدد يا رسول الله، أو يرفعون أصواتهم بالكلام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يجوز. لا يجوز لك أن ترفع صوتك عند القبر طالبا منه المدد لأن هذا الشرك، ولا يجوز أن ترفع صوتك عند القبر بأي كلام آخر لأننا نهينا عن هذا. وكذلك لا يحل لنا أن نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رد أحدنا كلام النبي فإنه بهذا يكون قد رفع صوته فوق صوت بنيه. نقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكن والله أنا أرى كذا وكذا، والشيخ فلان قال كذا وكذا، ويعني الزمن غير الزمن، والأمور تختلف، والحياة غير الحياة، فهذا مما لا يسارع العصر، فمن باب أولى أن نصنع كذا وكذا. لاحظ أنت أو هذا تكلم بصوت خفيض، بصوت منخفض، ولكنه بهذا رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين، يعني النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين ينقسمون إلى قسمين: أولو العلم وأولو الأمر من الحكام. أولو العلم أهل العلم الذين ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه الناس، هؤلاء أئمة، أئمة المسلمين، وهم من أولي الأمر. والقسم الثاني الأمراء أو الحكام. فالنصيحة للعلماء تكون بحبهم وباتباعهم، لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالعلم الذي ينشرونه بين الناس، وكذلك بالدفاع والذب عن أعراضهم، لأنه في زمننا هذا على كعب كثير من أهل البدع والضلال، واشتهروا بين الناس، فصاروا يطعنون في أهل السنة القحط القلص، صاروا يطعنون فيهم، بل وراءهم ينفشون في أعراضهم ويكذبون عليهم، وهذه عادة أهل الجهل والضلال والبدع، وعادة الحزبيين، فعندهم في منهجهم ومن مبادئهم الكذب لصالح الدعوة، يكذبون لصالح الدعوة، صالح دعوتهم قل. وأخذوا هذا من الشيعة، حيث يتعاملون مع أهل السنة إذا قوت شوكة أهل السنة بالتقية، يظهرون لهم المحبة، وفي داخلهم يكذبون ويبغضونهم ويكرهونهم ويكيدون لهم. فهؤلاء من مناهجهم ايش؟ الكذب لصالح الدعوة. فصاروا يكذبون على الشيخ فلان، الشيخ ربيع، الشيخ النجمي، الشيخ العباس، الشيخ ابن عثيمين. هنا في مصر ما أكثر كذبهم على شيخنا الدكتور طلعت زمان حفظه الله، على الشيخ حسن بن عبد الوهاب، يرمونه بما ليس فيه بالإرجاء وغيره، كذلك الشيخ خالد عثمان، الشيخ عاهل السيد، الشيخ الشوربلي، الشيخ غسان وغيرهم، يرمونهم بالإرجاء وبما ليس فيه كذبا وزورا وبهتانا. كل هذا ليمنعوا الطلاب عنه، كل هذا لوقت دعوتهم ولقتلها، ولكن الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فالله غالب، والله ناصر دينه بك او بغيرك، فليكن فلتكن نصرة الدين على يديك أنت، ولما لا تكون أنت من ناصر هذا الدين ومن رافع راية هذا الدين. الشيخ الألباني رحمه الله كان وحده، تعلم وعلم وصار إمام الدنيا في زمانه. لا تكاد تجد كتابا من يوم في الفقه ولا في الحديث ولا في العقيدة إلا ومزيل في أحاديث صححه الألباني وحسنه الألباني وضعفه الألباني. وهذه نصرته لهذا الدين وبإخلاصه لله جل وعلا في دعوته. النصيحة للعلماء بالذب عن أعراضهم وبالدفاع عنهم وبرد كلام أهل البدع والأهواء بحقهم، وكذلك بأن تدل الناس عليهم في المكان الفلاني طالب علم أو شيخ من شيوخ أهل السنة فاذهبوا وتعلموا على يديه. من النصيحة لهم أن تزكيهم وأن تعرف الناس بهم. في مصر أخونا فلان من قدام يعني ما زال في بداية الطريق كحالنا، ولكنه نشيط في الدعوة وعنده نحسبه كذلك عنده إخلاص ونشاط طيب وحصيلة علمية لا بأس بها. فإذا وجدت أحدا في القاهرة قل له عليك فله يذهب إلى فلان، والله هذا من الشباب الطيب المستقيم الذي على السنة، اذهب واستفد منه، عرف الناس به ودل الناس عليه. كل هذا من باب النصيحة للعلماء. أما النصيحة للأمراء والحكام فتكون أولا بطاعتهم في المعروف، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، أن تطيعهم في المعروف وأن تدعو لهم وأن تسمع لهم وتطيع لهم وأن تعاونهم على الخير وترك الشر وأن لا تخرج عليهم وأن لا تنازعهم الأمر، تنازعهم الإمامة والإمارة، وأن تعتقد إمامتهم وإمارتهم، لأن البعض قد لا ينافع وقد يسمع وقد يطيع ولكنه لا يعتقد إمامتهم، يقول الرئيس فلان هذا كافر فأنا لا أعتقد إمامته ولكن أسمع له وأطيع، أهم مشي أمور الدولة حكمها بيعتني بالأمور فأسمع له وأطيع ولا أخرج عليه، أنا لا أريد صداعا ولو خرجت ممكن أقتل أو أسجن أو بس فلن أخرج، وما تلتمن الرئاسة لا منه ولا من غيره. إذا لم يخرج وسمع وأطاع ولم ينازع ومع ذلك لا يعتقد إمامته، لا، طالما أن الحاكم مسلم يجب عليك أن تعتقد إمامته، وهذا من باب النصح للحكام. وإن حدث واستطعت أن توجه النصح لهم فوجه النصح لهم برفق وبدين، ولكن ليس على المال ولا على المنابر كما يصنع الخوارج والتكفيريون. إن صادف والتقيت بالرئيس فلان أو السلطان فلان أو الملك فلان تكلم معه يا جلالة الملك يا سيادة الرئيس والله الأمر كذا وكذا والدولة فيها كذا وكذا وفيها من الفساد كذا وكذا، وأنا أنصحك بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن وأن تفعل كذا وكذا، جعلك الله ظهرا لنا وحاميا لنا برفق وبدين. وإن لم تكن رفيقا ولينا في دعوتك وفي نصحك كلمة تطير رقبتك، طب لماذا؟ وأنت مأمور بالرفق واللين في الدعوة مع جميع الناس، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت مأمور باللين والرفق في دعوتك عموما وخصوصا مع أمثال هؤلاء، فبعضهم جبابرة قد لا يعني في كلمة تضيع عنك فانصح برفق وبنيه، إن قبل منك الحمد لله أديت ما عليك وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك، لم يقبل منك أديت ما عليك وشكرا، انتهى الأمر. أما تصريح بأخطائك فكلنا خطاء على المنازل وفي الدروس وفي غير ذلك، فهذا من منهج التكفيريين ومن منهج الحزبيين، وهذا منهج منقوط بدعي. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامتهم يعني عوام المسلمين يرحمك الله. الوصف لعامة المسلمين بمحبتهم، ببشاشة الوجه حين تلقاهم، بإلقاء السلام عليهم، بالنصيحة لهم، بمساعدتهم، بتعليمهم وتفقيههم إن كنت من أهل العلم، أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تبذل لهم كل ما في وسعك. بهذه الأشياء يكون المجتمع المسلم كله كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم فالمهم، بدأ بأهم الأشياء، فبدأ بالنصيحة لله، ثم لكتابه، ثم لرسوله، ثم للأئمة، ثم للعامة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يموت والكتاب يبقى، وكلام الله أجل وأعظم من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلام الرب من عظم الرب وشرفه وقدره، وكلام النبي من عظمه وشرفه وقدره، وشرف الرب أعظم وقدر الرب أعظم من شرف وقدر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا رب وهذا عبد وإن كان نبيا مرسلا. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. جاء في رواية من روايات هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، يعني صار خليفة للمسلمين، وحدث ما حدث، وكفر من كفر من العرب، وامتنعوا عن أداء الزكاة، قال عمر بن الخطاب لما جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لمحاربتهم ومقاتلتهم، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هو نفس حديثنا، إلا أن حديثنا زاد: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذه الرواية ليس فيها ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهنا فائدة عظيمة، وهي أن العالم قد يخفى عليه الدليل أحيانا أو لا يبلغه الدليل أحيانا، وذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما احتج بالقياس لما سألهم: أتقاتل الناس بعد أن قالوا لا إله إلا الله؟ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا اسمه القياس في علم الأصول. لو كان بلغهما الحديث، حديث الذي رواه ابن عمر الذي معنا، لاستدلنا به مباشرة، فنحن لا نستدل بالقياس إلا إذا تعذر الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. وبعض أهل العلم كان لا يبلغه الدليل فيفتي في بعض المسائل بالقياس، ولذلك تكاد كلمة العلماء تجتمع على إذا جاءك أو كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب، وإذا وجدت في كلامي ما يخالف الكتاب والسنة فاضرب بقولي عرض الحائط. أحيانا تأتينا مسائل عن الإمام أبي حنيفة، عن مالك، عن الإمام أحمد، عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك حتى لا نلخصه قدره، فهو إمام عظيم من الأئمة. قد تأتيك مسألة من أحدهم مخالفة للكتاب والسنة مباشرة. الإمام مالك وغيره من الأئمة قال: إذا بلغك الحديث فهو مذهبي، اترك كلامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو أخذت بقول الإمام مالك فأنت بهذا تخالف الإمام مالك، لماذا؟ لأنه قال لك هذا كلامي. لكن إن كان هذا الكلام مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فاترك هذا الكلام، وأنت لم تترك، وأطلقته ولا خالفته؟ خالفته. فأحيانا العالم قد لا يكون عنده دليل في المسألة فيفتي، التمس العذر للعالم، فالعالم لم يسمع كل مسائل العلم، فلا أحد يحصل العلم في نفسه، كل العلم في نفسه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم حصل العلم كله، العلم الشرع المطلوب في دين الإسلام أقصد، وليس كل العلم، وإلا فإن فوق كل ذي علم عليم، الله جل وعلا. إذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما احتج بالقياس لأن الدليل لم يبلغهما، ولذلك قد تخفى على بعض الأئمة وعلى بعض الصحابة بعض الأحاديث فيفتي اجتهادا منه بشيء يخالف بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا يجوز لك ولا يحل لك أن تأخذ بكلامه، وإنما يجب عليك أن تأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ بحديثه، وهذا هو تحقيق معنى وأن محمدا رسول الله. قال: أمرت بالبناء ما لم يسمى فاعله، والفاعل معلوم وهو الله، ولم يذكره هنا لشهرته، ولأنه معروف للجميع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا الله. وكقولنا بني الإسلام على خمس، يعني بنى الله الإسلام على خمس. وكذلك كقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، فمعروف أن الخالق هو الله، فهذا مبني لما لم يسمى فاعله. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور ليس له من الشرع شيء إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ لتحكم بين الناس بما أراك الله وليس برأيك أنت يا محمد. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور من ربه، ولا يستطيع أن يأتي في الدين بشيء لم يأمره به الله جل وعلا. أمرت، المأمور به أن أقاتل الناس، أن أقاتل. وهناك فرق بين أقاتل وأقتل، بين القتل والمقاتلة. فالمقاتلة السعي في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، والقتل أن تقتل شخصا بعينه. ولهذا يقال ليس كل ما جازت فيه المقاتلة جاز فيه القتل. رجل محصن زنى، هذا تجب مقاتلته ولا قتله؟ قتله رجما بالحجارة. والمشركون يجب قتلهم ولا مقاتلتهم؟ مقاتلتهم، نجاهدهم ونقاتلهم، فإذا أسلموا كففنا عنهم، إذا دفعوا الجزية كففنا عنهم. أما نذهب ونقتلهم مباشرة؟ لا، ليس هذا من صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه في قتال المشركين. وإنما كان إذا أراد أن يقاتل قوما انتظر وقت صلاة، إن سمع الأذان كف عنهم فهم مسلمون، وإن لم يسمع الأذان دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوا الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لتقتيل الناس ولا لتذبيحهم، إنما بعث لهدايتهم صلى الله عليه وسلم. نعم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، نعم، ولكن لجهاد المشركين والمنافقين والكفار الذين لم يؤمنوا به، يدعوهم أولا لتوحيد الله ولعبادة الله، فإن أجابوا فالحمد لله، نرجع غانمين سالمين إلى ديارنا، ونحن نريد هداية الناس لا قتل الناس. والله نحن نريد أن يهدي الله أوباما، هذا الآن الأسود هذا رئيس أمريكا، نريد أن يهديه الله للإسلام، نريد أن يهدي الله تبارك وتعالى نتنياهو الذي له من اسمه نصيب وهو النتن، نريد أن يهديه الله تعالى للإسلام. فنحن لا نرضى الكفر للناس، وكيف نرضى شيئا الله تبارك وتعالى لا يرضاه لعباده ولا يرضى لعباده الكفر؟ نحن نحب هداية الناس، ونحب أن يدخل الناس في دين الله رب العالمين، فندعوهم أولا للإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، إن لم يسلموا ادفعوا لنا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن لم يدفعوا الجزية قاتلناهم باسم الله، نغزوهم ونقاتلهم، فإن أسلموا حال القتال كففنا عنهم. وإياك أن تقتلهم إن أسلموا، حتى ولو أسلموا خوفا، أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. أسامة لما قاتل المشرك قاتل قوما رفع السيف فقال الرجل له لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ضرب عنقه بالسيف فقتله. صلى الله عليه وسلم قال له: أقتلته بعد أن أسلم؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها له. لماذا؟ مستهجرا عنها. يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في حال القتال، إذا جاء فقال لا إله إلا الله خف عن قتله، فأنت لك الظاهر والله يتولى السرايا. فنحن نقاتل المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الذين لم ينتهوا. هذا في وقت الاستطاعة تقاتل هذا الشرك. أما في حال الضعف كحال بلاد الإسلام اليوم فلا يحل لك القتال، لأن مراحل القتال أربعة. لا يجوز لك أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا تمكنت من المرحلة التي تسبقها. ففي حالة الضعف الشديد لا بد وأن تجاهد، لكن بالعلم الشرعي، كما كان حال المسلمين في مكة. قال الله تعالى لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن. ونحن نجاهد بالعلم، بنشر العلم وبنشر العقيدة الصحيحة. هذا أعظم الجهاد، لأنه لا يستطيعه كل إنسان. أما جهاد السيف، جهاد الطائرة، جهاد الدبابة، أنت تتدرب عليه أياما أو أسابيع وتتقنه. أما العلم من المهد إلى المهد، من المهد إلى المهد، ومع ذلك تموت جاهلا بمعظم المسائل. فإذا قوية الشوكة قليلا، فليس لك أن تبعث الجيوش لمقاتلة العالمين، أنت لا تقوى عليهم، أن تكتفي بنفسك، وإذا جاءك أحد ليقاتلك دافع عن نفسك. وهذا اسمه جهاد المدافع، وهذا يتوجب على كل أحد وبغير إذن الإمام. لو جاء اليهود وهجموا على مدينتنا اليوم، لا يحل لواحد منكم أن يبقى في بيته، يخرج الجميع رجالا ونساء، حتى العجائز والأطفال يخرجون للدفاع عن بلدهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. وهذا اسمه جهاد الدفع. فإذا اشتد الشوكة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتل اليهود، قاتل دولة قريبة هنا، قاتل دولة أخرى على الحدود من أهل الشرك حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا اشتدت شوكة المسلمين أكثر وأكثر واستطاعوا مقاتلة الأكثرين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تقاتل المشركين في كل مكان، روسيا بقى وأمريكا وفرنسا كما تستطيعون. تمام؟ هذا أو هذه هي مراحل الجهاد الأربعة. وأنت في مرحلة الضعف لا يجوز لك أن تنطلق إلى المرحلة التي تليها وتقول قاتل المشركين كافة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أكمل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأنت قوتك لا ترهب عدو الله ولا عدوك، فكيف تقاتل؟ فهذا هو. وجهاد الدفع كما ذكرنا لا بد أن يخرج فيه كل إنسان ليدافع عن بلده وعن دينه وعن عرضه وعن ماله. أما جهاد الطلب فلا يجوز إلا بأمر ولي الأمر. فاستأذن ولي الأمر أولا وتخرج ولا يكون إلا تحت راية وبأمير. فلا توجد الراية ولا يوجد الأمير فلا يجوز القتال فيه. وهذا حال التكفيريين والخوارج والتفجيريين اليوم، يخرجون ويقاتلون الكفار في بلادهم وفي غير بلادهم، ويقولون انهم بهذا يعلون كلمة الله، وهم في الحقيقة يخالفون كلمة الله. فجهاد القلب لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، لأنه أدرى بالمصالح والمفاسد. يعني الآن لو جمعنا أنفسنا 10,000 طالب علم هكذا أقوياء أشداء عندهم إخلاص وعندهم حب لهذا الدين وحب للجهاد وحب لإعلاء كلمة الله، وقلنا يا إخوة نحن الحمد لله نكون جيشا كبيرا ومعنا أموال نشتري بها السلاح، نذهب الآن لقتال أمريكا. حلو حلو أبو الحرص. أمريكا قبل أن تصل إليهم تريدك وأنت في الطريق، والأمر لا يكتفون بهذا بل يرسلون جيوشهم إلى بلاد المسلمين ليدمروها في الميراث كما حدث في العراق وما غيرها من بلاد الإسلام. لولا أن إلى ولي الأمر وحدثته، طيب ما شاء الله أنت عندك جيش قوي، طيب ما شاء الله، ولكن انتبه، قوتنا ليست كقوة الأعداء، أو بيننا وبينهم مصالح، أو بيننا وبينهم ظلمة، ولو قاتلنا أمريكا ونحن نقدر على قتالهم سيدخل معهم في التحالف فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وستجتمع عليك كلمة العالم أجمع، فهو أدرى بالمصالح والمفاسد، حتى ولو ظننت في نفسك أنك أقوى من عدوك. فلا يجوز القتال بغير إذن ولي الأمر. هذا في جهاد ليش؟ الطلب. في جهاد الدفع إذا هجم اتصل شرف الرئيس وقول كذا وكذا، لا أخرج مباشرة وجاهد بسكين بسلاح بطبق بإناء بزجاج بزيت مغلي بما تقوله يدك، جاهد في جهاد الدفع. ومثل أن أخواتنا الناس جميع الناس أي المشركين، لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مشرك ولا كذا ولا كذا، كل المشركين ومنذ أن نقاتل كل المشركين حتى ما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فلا بد من الإقرار بالشهادتين معا، فالإنسان لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا كان معها شهادة أن محمد رسول الله. لا تنفع العبد شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا كان معها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بالشهادتين معا قبل منه وعصم دمه وماله وعومل معاملة المسلمين، ثم إذا دخل بالإسلام أمر ببقية شرائع هذا الدين، بفضل أننا في حال القتال قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله، أنت شهدت ولكنك لم تقم الصلاة ولم تؤتي الزكاة وضربت عنقه، أفسدت ولم تصلح. لماذا فعلت هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا وأن يقيموا وأن يؤتوا الزكاة، فهذا شهد ولكنه لم يقم ولم يؤتي الزكاة. لا، هو مجرد الشهادة هذه أدخلته في الإسلام، طالبه بعد ذلك بالفرائض والأركان وغير ذلك. فإن أداها حسن إسلامه، وإن لم يؤدها دخل في أمور أخرى الفقهية والعقلية التي تعرفونها. حكم ذلك الصلاة كذا حكم كذا حكم كذا حكم كذا. قال ويقيم الصلاة يعني يؤدونها صحيحة قويمة كما أمر ربنا جل وعلا وكما جاءت به الشريعة والله، لا يزيد عليها ولا ينقص منها. أقصد بلا يزيد عليها يعني فرائض، يقول عندنا فرائض أكثر من الفرائض الخمس، ولا ينقص منها يقول لا الصلوات أربعة أو ثلاثة فقط. ولهذا لو تركوا النوافل يقاتلون علينا، أنا سأصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وأصلي المغرب ثلاثة والعشاء أربعا والفجر ركعتين ولا أصلي أي صلاة أخرى، مسلم ولا كافر هذا؟ أفلح وأبيه أن صدق، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النوافل ترفع الدرجات نعم، أما الفرائض أنت مطالب بها، أنت مطالب بها لو أتيتها فقط أنت مسلم بفضل الله وفضله. ويؤتوا الزكاة يعني يعطوها مستحقيها، وهذه الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب حتى يستعد، ليس قوما كافرين جهالا، عقولهم ورؤوسهم خالية من أي علم، أما أهل الكتاب فعندهم علم خاصة اليهود. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك أو فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فذكر له أعظم أركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا وأقاموا وآتوا الزكاة عصموا يعني منعوا حفظوا مني دماءهم وأموالهم، فلا يحل لنا أن نقاتلهم ولا أن نستبيح دماءهم ولا أن نظلم أموالهم، لأنهم دخلوا بالإسلام. قال تعالى عن المشركين فإن تابوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا نطق العبد بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة لا يحل قتله أبدا إلا بشروط تذكرها. فهؤلاء المجرمون من داعش وغيرهم من الخوارج والتكفيريين الذين يستبيحون دماء المسلمين ويقتلونهم ويكفرونهم أولا ثم يقتلونهم، هؤلاء مجرمون وهم شر خلق الله، أشر خلق الله، بل هم كلاهما، فهم خوارج خرجوا على المسلمين وكفروهم واستباحوا دماءهم واستحلوها واستحلوا أموالهم كذلك، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. المجرمون هؤلاء من داعش ومن غيرهم ما سمعنا أنهم فجروا في دولة من دول الكفر في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في غيرها من الدول، وإنما تفجيرهم كله وقتلهم كله منصب على المسلمين وعلى بلاد الإسلام. فهم في الحقيقة قاتلنا على ظهر الكفر هم الذين صنعوه، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يستبحون دماء الناس حتى بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله، وبعد أن أقاموا الصلاة، وبعد أن آتوا الزكاة، وبعد أن أقاموا جميع شعائر الدين قتلوهم بعد أن كفروهم. والتكفير شهوة، شهوة التكفير عندهم، شهوة التكفير كشهوة اليهود بحب البصر والثوم والقفاء وغير ذلك والعدس. كان أحدهم يطوف حول البيت ومعه صديق وكلاهما تكفيري البحر، فأخذ يتناقشان، فقال أحدهما لأخيه: أنا في الحقيقة، وهذا بيني وبينك، لا أرى مسلما على وجه الأرض إلا في هذا البلد الحرام، هي الدولة الوحيدة التي تقيم شرع الله، كل الدول كافرة، مصر وسوريا والعراق كله كافر إلا هذه الدولة. والله صدق. قال: لكن انتبه، مش السعودية كلها مسلمة، أنا أرى أن السعودية كلها كافرة إلا أهل مكة، طبعا أهل مكة فيها الحرم أعظم موقع على وجه الأرض. قال: لكن أنت ما أنتش منتبه، مش واخد بالك، انتبه، كل مكة كفار إلا الناس اللي في الحرم، أهل الحرم فقط اللي في المسجد. فعلا شهوة التكفير عجيبة. قالوا: انتبه، يعني شيء آخر، كل أهل المسجد كفار إلا أنا وأنت وأنا أشك بك، يعني ما فيش على وجه الأرض مسلم إلا أنا. فشهوة التكفير شهوة خطيرة، يكفرون الناس بعد ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم، يقتلونهم بغير حق. فهؤلاء أفجر خلق الله وشر خلق الله وشر قتلى تحت أديم السماء. قال النبي عنهم: خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم، هم كلاهما نار. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من قتلهم وقتلوه، بشر لمن قتل الخوارج وبشر لمن قتله الخوارج. خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم، هم كلاهما نار. فلا يجوز ابدا ان يقتل مسلم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بشروط، وهي قال: الا بحق الاسلام. وهذا استثناء، هذا استثناء، يعني لا تباح دماء المسلم وامواله الا بحق الاسلام. وهذا يفيد ان المسلم احيانا يجوز قتله ولكن بسبب، ومن هذه الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من قتل يقتل، الرجل إذا قتل يقتل، قتل إنسان إنسان متعمدا، فأهل القتيل لهم الحق في أن يختاروا بين قتله، الولي يقتله، الإمام يقتله، أو أن يأخذوا منه الدية، أو أن يصفحوا عنه وأن يعفوا عنه. لكن إن أصروا على قتله لا يجوز للولي ولا للإمام أن يقول له لا، لا بد أن يقتله. إذا في هذه الحالة يجوز أن يقتل المسلم. قال: والثيب الزاني، الرجل إذا كان محصنا، يعني تزوج ولو مرة واحدة حتى ولو طلق وهو الآن مطلق وزنى، هذا لابد من أن يقتل رجما بالحجارة مع أنه يشهد، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يصلي وأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ومع ذلك يبيح الإسلام قتله. قال: والتائب لدينه المفارق للجماعة، الذي كان من أهل الإسلام فارتد عن دين الله، قال: إيش هذا؟ لا يوجد ما يسمى بصلاة، نستتيبه أولا ونعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة، ونعرض عليه السيف إذا ما يقتل كفرا لا حد. يعني إيه كفرا لا حد؟ يعني يقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يرمى في أي حفرة أو في صحراء أو للحيوانات الجارحة والطيور الجارحة تأكله، هذا كفرا لا حد. أما الثيب الزاني وقاتل النفس، هذا يقتل إيش؟ حدا لا كفرا، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ماله، أما الآخر فلا. إذا هذه الأشياء التي يستباح بها دم المسلم، أما غير ذلك إياك. دم المسلم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدوام الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وابن عمر يوما نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. دم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة، يعني الكعبة تهدم أو تحرم أهون عند الله من قتل المسلم. فدم المسلم ليس برخيص، بل إن الذمية والمعاهد لا يجوز قتله. النبي صلى الله عليه وسلم مثل السياح مثلا الذين يدخلون بلادنا، هؤلاء معاهدون، والنصارى الذين يسكنون بيننا هؤلاء ذميون غير حربيين. فالذمي غير الحربي والمعاهد يحرم قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني الذين يقتلون مثل السياح او الذي يدخل البلد بتاشيره، لان التاشيره هذه اسمها عهد امان ووثيقه امان يدخل بها، طبعا الا اذا ارتكب ما يوجب قتله فالسلطات تقتله او ترحله كما لها ان تتصرف، اما لم يصنع شيئا ويقتل لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى، يعني لم يجد رائحه الجنه، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. والسلف رضوان الله عليهم كانوا شديد الورع في دماء المسلمين، فإذا قامت فتنة جلس كل واحد منهم ولازم قعر بيته ولم يخرج من بيته، وأحيانا لا يخرج للجمعة ولا للجماعات طالما أن هناك فتنة، حتى تنقشع الفتنة ثم بعد ذلك يخرج حتى لا يشارك في شيء من دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، يعني يجزيهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم في الآخرة إن كانوا صادقين أو كانوا كاذبين. أنت لك الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى الظواهر، فإن كانوا منافقين فإنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، وليس لك شأن بهم في الدنيا. فالحكم على الناس في الدنيا بما ظهر من أعمالهم، وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نعرفهم ونعرف أنهم من أهل النفاق، وإن الوحي قد انقطع، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نصدقه وإن قال سريرته حسنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.